أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. سبحان الله الشافي، سبحان الله العافي، سبحان الله له الأسماء، سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تباركت يا رب، أعطيت أحمدا نعائمك العظمى وأفضالك الغرة، وفي الغار قد باض الحمام لوقتها، وفي الغار حاك العنكبوت له سترا، رأته عيون الكافرين فأغمضت، وكان عمار الغار في عينه سترا. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى قطف الأزهار والصلاة على النبي المختار، نستمع إلى ربيع القلوب ونور الأبصار وذهاب الهموم والأحزان. هو القرآن الكريم، من عمل به صلح، ومن حكم به عدل، ومن استمع إليه هدي إلى طريق مستقيم. آيات بينات يتلوها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام القرآن الكريم، قارئ جمهورية مصر العربية والموهوب بكفر الحمدية، مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Thank you. وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيت وقال الأمر وورث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى إذا أتوا على وادي النمل أتوا على وادي النمل تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وأن أعمل صالحا صالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو فمكث غير بعيد وجئتك من سبأ بالنبأ وجئتك من سبأ بالنبأ فمكث غير بعيد فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله لا إله إلا هو ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذا بكتابي تهدي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغنوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا ما قلت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء بل أنتم بهديتكم تفرحون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني أيكم يأتيني بعرشها قالت أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح ما رأته حسبته قيل لنا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيك قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ولمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى تلاوة مباركة تلاها عليكم علم من أعلام القرآن الكريم قارئ جمهورية مصر العربية والموجود بكفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان توليت على أحدث المكبرات الصوتية والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى تطلب من دار مخازن أولاد الحديث سامي عرابي ميت الحفيين بنها بمحافظة الأليوبية وعلى أهل المتوفى شكر الله ساعتكم جميعا وغفر لكم ذنوبكم.